اللهم فقهنا في دين العلم والحكمة والتأمين وعن إمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى أن قال الحادية عشرة. نعم 280. قال مالك وجماعة لا تصح الزكاة إلا لقطع الحلقوم والودجين و الودجين. نعم أما الوديجين المعرف وديجين طالع شوفها والله وديجين ما أعرف ودجين مشكلة يعني هيك عم يقول روى هيك. ودج الجمع أوداج الودج الوداج الوداج الودج الوداج ويقال للمتواصلين ودجان ويقال للمتواصلين المتواصلين كانوا والمتواصلين ودجان وهما ودجا حرب هو حرب الودج الوسيلة والسبب فلان ودجي وديجي إلى فلان وديجي إلى فلان يعني له صلة معه. الودج التشريح عرق في العنق ينتفخ عند الغضب وهو عرق عرق عرق عرق الأخدج عرق إيه الأخدع الذي يقطعه يعني عم يقول هلأ الوداج الوداج عرق في العنق في العنق ينتفخ عند الغضب وهو عرق الأخدع الذي يقطعه الذابح فلا تبقى معه حياة وهما ودجان ودجان ودج ودج يدج ودج ودج ودج وودج ودج ودج الذبيحة قطع ودجها ما بيطلع القاموس عنده شو هذا هذا معاه الجامع قاموس القاموس المحيط مكتوب القاموس الحمد لله يرحمكم الله باب الجيم وديج وديجين نحن نعرف وديجين عم يقول وديجين ايه مشكله يعني مراجعه ايه بعدنا الكسره هي يعني اصلا لا مو بعمود بالكسره يعني اهلي بعرفها بالكسره لكن طالما مشكله يعني مراجعه ما بدنا نشوف نحن لانه راجعنا في غيرها مشكله وما عم بيطلع مزبوط بس انا هيك اسمع وديجين بقى عم يقول بالفتح يا هل ترى ويجوز كسرهما ما في ويجوز كسرهما يلا اذا ما طلعت ما شرحها ودجع رقم في العنق كالوداج السبب والوسيلة. إيه. ودجان الأخوان. وال وال. ودجان الأخوان. أيوة.

وما قطعت الوداجين فرضنا معناتها حتبقى في حياة، لأنه حيوصل الدم على الدماغ ويبقى ماشي، معناتها حيضل شغال، معناتها بده يصفي الدم إجباري، بده يضخ الدم يصير معه نزيف يعني، لذلك بيطلع الدم بس بيطول. أما طالما في دم وموصول بالقلب معناتها حيضخ، لما حيضخ طبعا بقى في نزيف عم يضخ الدم لحما كان مكان النزيف، لذلك بقى بصير بقى طلع دم منيح صح، بس طول شوي. أما الوداجين بسرعة ممكن يموت خلق قبل ما يعني الهواء انقطع عنه الهواء. ايه بس بيبقى حي يعني، بيبقى ليش الهواء منين بيجي؟ منين بيجي؟ من المري، من الرغامة. الإنسان بينسد تمه منين بيقطع بيخشوله من هو؟ ايه يعني بفوت لحاله، لا ولا حاله بيدخل. نعم يعني الرئتين هن بياخذوا. نعم سيدي يتعدى على المصلحه. نعم انا مشترك قطع اربع الحلقوم. أيوة. والودجين. ثم اختلف اصحابنا في قطع احد الودجين والحلقوم فقط، يعني في قطع احد الودجين والحلقوم يعني فقط، يعني الودجين قطعوه يعني مجرى الدم خلص مقتل هذا، وقطع الحلقوم عليكم السلام بقي مجرى لأنه مجرى الطعام ما قطعوه. يجوز عند الحنفي ما في شيء. هل هو ذكاة أولى؟ على قولين ذكاء. نعم شو قال؟ أعتبر الموت على وجه يطيب معه اللحم ويفترق فيه الحلال وهو اللحم، تمام يعني، وهو مذهب أبي حنيفة. خلاص. نعم سيدي. بس عم يحكي يعني عند السادة المالكية لمن قال بقطع الحلقوم والودجين، هون بقطع الحلقوم فقط وودج واحد، إذا ما قطع اثنين بيصير، فعم يقول في يعني في المسألة فيها خلاف على قوله. نعم سيدي منيح. هذا الثانية عشرة. وأجمع العلماء على أن الذبح مهما كان في الحلق تحت الغلصمة فقد تمت الزكاة. أيوة تحت الغلصمة يعني تحت، مو الحلق مو بيكون معه، بسموه حلقمة اللحامة، بيقطعوا من فوق هيك كأنه ضربوا ضرب، ضربوا بدون ذبح، موتوا بدون ذبح، أما بده يكون تحت الحلق. في لحامة حكيت بكون أول مبارح إنه بيبقى جاهز بيجي بيذبح من فوق، خاصة بالجاج هي بتصير تهرب جوزتها لفوق، أو يعني أو بتهرب بالعكس لتحت، إيه بيذبحها من فوق، هي فيها خلاف. نعم في من يقول لا قتل هذا. نعم فعم يقول تحت الغلق، تحت الغلصة ما تحت الحلقوم. نعم واختلف فيما إذا ذبح فوقها وجاز إلى البدن. أيوة. هي ذكاة أم لا؟ إيه هذا اختلف على قولين. الله يرحمه كنا قاعدين بالدرس نقرأ الأحياء أظن عن الشيخ ملا، يجوا طرقوا الباب انه هيك ذبحوا من فوق الحلق، شو سيدي بتتاكل ولا لا؟ في يعني في امل حوله. نعم حضروني عن مالك رحمه الله ان هذا ايوه انها

يعني هيك متعلقين على المصلحة. مو أتراكسي. شغيلة حلبية كلنا مشتغلوا عليه. أنا شفت مرة بعد كلهم حلبي. كلهم حلبسي. ها ليكو. سنا سوينا تحكي. شفته واحد تركي يعني عم يذبح. قلت له مرة واحدة يا. هيك. تنتبه هيك أكدت عليه بتنتبه. قال لي خلاص خلاص هي. إيه ما بيذبح هيك بيذبح هيك ما بيذبح هيك إيه فعلا يعني ذبح الله يعطيه العافية دغري يعملها هيك فرد ذبحة واحدة المسؤول يهود والله نحن أبهاتنا وإجدادنا سيدي كان مثل ما عم تتفضل هذول اللي بيعملوا هيك كان ما يقبل ايه ما يقبل لا بده يكون سكينة حد يضربه ايه ايه لك ايه لك عم تعذب الحيوان يعني ايه تعذب الحيوان لا كلهم هيك اللحامة كله بينزل هيك مرة واحدة بعدين يعني بيكمل هيك طبيعي بيعمل هيك أما هو الحياة قضى عليها من أول ضربة طيبة ايه طيبة طيبة نعم سيدي لا سيدي ماله رفع يا أخي فيما أربع خمس خرفان عند حال مثلا دي واحد سيد واحد واحد خرفان البقية يعني استشارة لا يعني هذا رحمة ما بخليه بتلاقي بيدرك والله شلون بيدل لما يشوف أخوه لا ما بيجوز ما بيجوز يخبون يعني يحطون إيه والله والله أنا أبدا ما بخلي ما بخلي ما بخلي يشوفها يعني حطوا بالبداية بس اللحامة واحد في ناس يكون 4-5 إيه اللحامة قلب ناسي بصراحة قال الحديث ولا تجعلني جزارة أنه الحديث هيك وأن ما لحافظه ولا جزارة حديث شو الحديث شو شوف بيطلع معه ولا جزارة بتلاقي قلبه قاسي والله أبي الله يرحمه كان يخانينا هيك واحد عم يدبح والباقيين هيك عم يحطوا برداية ويجيب شرشف الحمد لله يعمل هيك قال له طالعوا بعده يبقى نذبح بالبيت وهو خانقنا إيه الله يا الله يرحمه ما طلع خلاص ماشي الله يعطيك يا مصيف وهذا رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه غلاما وقال لا تسلمه صائغا ولا صيرفيا ولا جزارا شو اي وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه غلاما وقال لا تسلمه وقال لا تسلمه لا لا تسلمه أو لا تسلمه ولا صيرفيا ولا جزارا لا أكل لا حلب يعني لا تعلم هذا الأشياء الأربعة هنا صيرفي والجزار الأول صائغ الصياغة ما كان صنعة اليهود والنصارى عند اليهود يقولوا كان كل يقولوا عند النصراني عند ما في مسلم صايغ ما في مسلم صايغ أبدا بالشام ما في مسلم صايغ في واحد الله يرحمه كان نقول عنده البخاري شو اسمه صاحب أبي الله يرحمه بخاري ما في غيره بسوسة يعني أما كله عند النصراني ولا يهودي أو نصراني لأنه بيساووا فيها أجزاء يعني صور والصور محرمة فصائغان ولا صيرفيان ولا جزالة صيرفيان شو صراف عملي بده يصرفها. والله سيرة فيه يعني. نعم يجب أن يستاهل يعني بيتساهل شوية. أما إذا ما استاهل يعني لو فيها شيء كان ابن سوريش قال بشر الصيارفة بعدم الزكاة هيك قال بشر الصيارفة بعدم الزكاة. يلا هي واحدة واحدة لأنه دائما عم يطلع من ملكيته عم يصير ملكية جديدة دحور جديد بده يصير بالدحور الجديد. لذلك بعض الناس بيفر من الزكاة يعني معه مثلا نصاب بيجي لزوجته يقول له وهبتك إياه توهبه بتاخده منه ما بتاخده منه أخذ. بعدين بتقول له وهبتك إياه هي حيلة شرعية ايه بيقول يعني كان قال الصيارفة يلا شو بيطلع لنا عنده معليه لا طعنا معم يبدل معليه زكا يلا هي خذها ببلاش الحمد لله كنا نطالع الزكاة نصيبه نعم يقولوا هي منقولة عن أبي يوسف رحمه الله بيقول الإمام الغزالي وهذا من الفقه الضار مو تبع الصارفة تبع الهبة للغير للزوجة أو شيء هو يعني لو كان يعني فيه وارد يعني بس والله ما بتقبله يعني لعب ايه والله الحمد لله ما في لعب ما في لعب هاي تبع الهبة الهبة ايه ايوه ايه تبع الهبة يعني على الله ما بينضحك على عبد بينضحك بس على الله ما بينضحك ايه يعني عم بيتبع الشرع هو بقى بالوقت ذاته خلينا نكون يعني أن يتكلم مثل ما بيقولوا بحرية يعني يعني الإنسان بده تقوى الله ليش عم يحيد عنه بده يعني يستجيب لله أنه هذا الشرط الحول ألا الحول ما فيه نقطع الحول يعني يعني إذا إنسان فيه مثلا مال لأيتام إيه ما بيقول يعني قلد الحنفية ما عليه إيه لو فرضنا يعني هذا شافعي وهو يتولى مال الأيتام شو بيساوي إيه يهبه لغيره ثم يأتي به مشان يحافظ عليه لأنه لا عم يشتغل شيء بتاكلون الزكاة تاكلون الزكاة كان فيه وجهة نظر بس ايه واحد ايه ما فيه شيء وعم يشغل المصاري يهبون لزوجته يعني مشان ما يدفع الزكاة والله هذا مشكلة نقول أنا ما رزاني وهذا من الفقه الضار يعني هو الزكاة سقطت عنه ربما يكون في إلى بالحقات بس الزكاة سقطت ما عاد عليه زكاة. والله من زمان وتم كنت صغير سمعنا بس ما تقبلت بحياتي ما الله يرضى عنه ويرحمه ابن قيم الجوزية ما بيقبل الحياة ما بيفتي فيها ما بيرضى بيقول الله يرحم سيدنا الشيخ مولى يحتار بهذه الأشياء يأتي به الله سبحانه وتعالى يعني إلى جهنم لا يضع في جهنم فوق جهنم قال له يا ربي أنا ما وضعتك في جهنم ما أدخلتك جهنم شو بعيد لبعيد لا ما أدخل وسط جهنم سيدنا الشيخ أبي بكلاف ما وجبت عليه الزكاة بحياته غير مرة واحدة قال كان عنده يعني كان عنده نصاب فاحتاج له بالسنة ليصرف منه بالنصاب يصرف منه يصرفه كله فتحايل حتى بقي شيء منه مشان ما ينقطع الحول يعني هو تحايل مشان أي مو تحايل يعني هذا يعني بعكس يعني حين ليطالها زكاة ولا يهرب من زكاة إيه والله الله يرحمه والله يعني الرجل فيه تقوى اي والله أنا عجبني أنا الإنسان بيقول صوفي وغزة وبتلاقي بيقول صوفية وأبعد الناس عن الصوفية بتلاقيهم لا أبدا قواعد صوفية عكس عم يشتغلوا بيقول عن حال الصوفي والشيخ ما يبقى كمان عامل لي شيخ طريقة ومثل بعض الأم نسأل الله العفو والعافية مع أنه الصوفية والله هي صفة الصحابة هذين الصوفية الله يجعلنا هيك مع سامين فاللهم صل على النبي شو بدي أقول أيوة على الشيخ أديب الكلاس فما بيقول هو صوفي عن حاله ولا أما والله ما شاء الله هذا أخلاق التصوف كنا قاعدين عنده حكالنا حكاية الله يرحمه قال دعيت على الحج مرة وكنا مع فلان وفلان وحكى علماء يعني أسماء علماء وكنت أنا شو قال بس انتبهوا إخواني أنا ما كنت مدعو أنا ما كنت مدعو واحد اتخلف حطوني بداله الناس بالعكس يعني بيحطه مشان أنا يعني شوفوا أنا حط حاله وين المشايخ قال أنا ما كنت مدعو والله أنا كبر بعيني كتير ما نسمع حكى هالكلام ما عم ينفخ حاله الله يعفو عنا يعني هذا أخلاق التصوف هذا التصوف نعم سيدي الله يرحمه رحمة الله عليه إجا كمان إجا مرة لعندي يعني ما بعرف أحكيها ولا لا حكيت لكم يا إجا على الجامع الحسن جايب سائل وقال له اسأله هذا شافعي أنا مو شافعي وأنا أد ولاده هذا التصوف بدي أحكي الواحد الله يعفو عنا نعم الله يرحم سيدنا الشيخ مولى الله يرحم نعم والله هدول المربين والله كان بسألوا عن مسائل بسيطة هيك كان سيدنا الشيخ عبد الله رحمه الله قال له ما بعرف سألوا الشيخ قال له سيدي المسألة قال له ما بعرف والله ما بعرف قال له ما بعرف كل بساطة هيك قال له ما بعرف الله يرحم سيدنا الشيخ عبد الكلاس قال حاولت كثير احفظ القران ما مشي الحال الحفاظ مكتوبه اسمائهم الحفاظ مكتوبه اسمائهم اي فعلا الله يرحمه بتذكرها يعني ستي هيك حكيت لي مدري ما عم تحكي قالتوا هدول مكتوب معدودين مكتوبين خلص اتركهم هيك مثل ما قلت ستي عامية يعني بس يعني فهيمة الله يرحمها تقول له هدول معدودين ايه فعلا سبحان الله الله يحفظنا ويحفظنا ان شاء الله واجعلنا من المتقين يا رب اللهم احفظنا بالقرآن واحفظه علينا ايه والله والله اللي بيتقي الله ما بيندم أبدا ايه والله إذا تروح مرته سيدي على عند أختها على الزيارة ما معه إجرك باص واحد يعني لا هو يعني ملعون أم أشكبه بالباص وتفعله هو رجع نفسه على الله عليكم السلام سيدي الله يرحمه ورحمة الله عليه ولا كثير ببداية طلبه للعلم جاهد يعني كان على قلة من الماء نعم يا الله سيدي بسم الله واختلفوا فيما رفع يده قبل تمام الزكاة ثم رجع في الفور وأكمل الزكاة فقيل يجزئه وقيل لا يجزئه والأول مصح لأنه جرحها ثم زكاها بعد بنص عليها أستاذ الشاب لو كلت السكين وتبين كلا فاستبدلها بغيرها ويمشي لها نعم ثم ذكاها بعد وحياتها مستجمعة فيها ثم ذكاها لأنه جرحها ثم ذكاها بعد وحياتها مستجمعة فيها والله هذا القيد هذا مشكل هذا خلص ولو لا يجيبه يعني رفع يده قبل تمام الذكاء ثم رجع على الفور. والله ما بده هذا قيد مشكلة هذا شو بعرف نبي ما بيت يعني ما هي. ثم ذكاها وحياتها مستجمعات فيها والله فيها ما. خلاص أما يعني عمل هيك يعني شو رفع إيده في من رفع إيده وقال له تمام الذكاء مو أصلا رفع إيده شو بعرفنا صارت يعني وين صارت. خلاص دغري لحقها إن شاء الله نرجو الله يعني هذا يعني عم يقول بس بقى الشيخ عم يقول ثم ذكاها بعده وحياته ومستجمعته فيها عم يقول الكافي لابن عبد البر نقله ابن عبد البر. بس هذا شوف شو حكى ابن عبد البر بقى شو علق عليه على مثل هذا يعني انا مثل هيك شيء معلق عليها انه ضروريه هي انه شو بعرفنا يعني حياتها مستجمعات فيها رفع ايده هيك دغري رفع ايده خلاص اللي ضرب اول ضربه روح ما في شيء ان شاء الله نرجو الله ما في شيء. نعم هذا القيد فيه نظرا نعم نعم استغفر الله. الرابعة عشرة ويستحب ألا يذبح إلا من ترضى حاله. يستحبها يستحب مو يجب وإلا سكران دو جبت اللحام طلع سكران أي ما بيضر مرأة كذا ما بيضر. نعم ويستحب ألا يذبح إلا من ترضى حاله وكل من أطاقه. ها. إيه في ناس يعني الله يعفو عنا ضعاف مثل أنا ضعيفة الله يعفو عني حب أتبع قول ما بي يعني خاف يعني ما هيك قلبي سبحان الله ما بقدر درش من فوق سيدي من فوق من تحت هذا بالصحة ده من فوق نعم من فوق يعني من فوق حكينا وحكى عنها وحكيت شو وين كنا نعم رفض صيد لرفض كان قبل شوي أنا بس ما في الشيخ والله يطلع عليك حق فيه يعني. أنا محقوق أنا سيدي كل الشباب عم جعلته الله يبارك فيك. سمعت الشيخ عن جمعة سيدي عم يقول إنه راحوا على أمريكا بعتوهم بس على أمريكا مشان يتفحصوا الموجودة وعيوز عم يقول إنه غالب الذبح عندهم بأمريكا من فوق بس أقول إلا القليل جدا قليل قليل يعني نسبة لا تتجاوز 1% الذبح من تحت. فبعدين عملوا تحقيق لقوا اليهود اللي بتذبح من تحت مثل المسلمين يعني. شو قال عنا اللي بتذبح من فوق؟ ما قال إنه بصح تأكل ولا لا ما عن صحتها لا بدنا صحتها نحن ما مشان هيك عم بسأل المسألة بصحتها بس يقول بيذبحوا من فوق بيذبحوا ما أظن ما يكون نتكلم بس ما لا أتكلم أكيد واحد تعرض لهذا شيء يقول بتتاكل ولا ما ما بيقول بتتاكل ولا ما بتتاكل وهذا صحيح المقطع اللي أنا سمعته بس هيك عم بقول فيه والله بس ما يعني إلا بده يحكي طبعا كيف ما كان لأنه قبل شوي حكى شو قال فيها التعبد شو قال وقال الشاعر كلمة وهذا ينبني وأن ذلك كله في ضرب وقد ذبح قال إنما ذبح من وكذلك واختلف فيما إذا ذبح فوقه فيما إذا ذبح فوقها وجازها إلى البدن هل ذلك ذكاء أم لا على قولين وقد روي عن مالك أنها لا تؤكل معناته على قولين عم يجيب بعدين قال كمان يعني قلت وقال الشافعي تؤكل عم يقول أن الإمام الشافعي قال لا تؤكل يعني عم يقول تؤكل لا تؤكل السادة الشافعي لا يجوز يجوز على المذهب القديم قد يكون عم يقول لا وجد قول لذلك. نعم الرابعة عشرة